باب الأذان والإقامة. نعم. الأذان هو الإعلان. الأذان في اللغة هو الإعلان. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله أذان من المشركين ورسوله. أمر جل وعلا أن ينادى في الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا بعد فتح مكة السنة التاسعة من الهجرة، لما أمر الله جل وعلا بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأمر بإلغاء العبود لإلغاء العهود مع المعاهدين من الكفار، لكن ما تلغى فجأة، وإنما يعطون الإنذار، يعطون الإنذار قبل ذلك أنهم ليس لهم عهود عند المسلمين، ويعلن عليهم الحرب بعد 4 أشهر، تسيط في الأرض 4 أشهر. هذا بعد الإنذار يعطون فسحة 4 أشهر، ثم بعد ذلك يقاتلون إلى المسلمين. أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر، الحج الأكبر يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وأمر بنفس العهود. من كان له عهد مؤقت فيوفى إلى نهاية، ومن كان له عهد مطلق فهذا يعطى مهلة 4 أشهر، وبعدها يعلم عليه الحق إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الأذان هو الإعلان، والمراد به هنا الإعلان بدخول وقت الصلاة. ينادي المنادي يعلم الناس أنه قد دخل وقت الصلاة حتى يقبلوا على الصلاة، كالإعلان بالقيام إلى الصلاة. الأذان للغائبين عن المسجد، والإقامة للحاضرين في المسجد، لأن الصلاة قد قامت، إعلام بقيام الصلاة والقيام إلى الصلاة. والأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام عظيمتان. يجب الأذان على المسلمين وجوب كفاية، وتجب الإقامة على المسلمين وجوب كفاية. إذا قام بهما من يأتي سقط الإثم عن الباقي، وبقي في حق الباقين سنة. وإذا امتنع أهل البلد من الأذان أو الإقامة وجب قتالهم، لأنهم تركوا شعيرة أي في شعائر الإسلام، فيجب قتالهم ولو كانوا يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع قبيلة اجتمع، فإن سمع الأذان فاتبع قتاله، وإن لم يسمع أذانا فإنه يهاجمهم عليه الصلاة والسلام. هما فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قام بهما من يأتي في البلد سقط الإثم عن بقية أهل البلد، وبقي في حق الباقي سنة. وإذا لم يقم بهما من يأتي في البلد أثم الجميع. فرض الكفاية هو ما يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به. لاحظوا هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض الكفاية يكون المطلوب وجوده دون نظر إلى من يقوم به، أما فرض العين فهو ما يكون المطلوب وجوده مع النظر إلى من يقوم به. نعم. هما فرض كفاية على الرجال. على الرجال من النساء. النساء ليس عليها رداء ولا إحرام، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة. فإذا كانت جماعة مثل يصلين يصلين بلا أذان ولا إحرام، وإن اتخذ مؤذنا من الرجال يؤذن لهم فلا مانع. هذا جماعة النساء يجعلن لهن مؤذنا من الرجال، هذا إذا كان لهم ما يسمعن الأذان. أما إذا كنا في بلد يسمعن الأذان يكفي أذان المسجد، يكفي أذان المسجد. نعم. المقيمين يجب على المقيمين، أما المسافرون فيصلى لهم الأذان والإقامة. هذا على المذهب، والصحيح أنه يجب الأذان والإقامة على الرجال المقيمين والمسافرين. صحيح أنه يجب الأذان والإقامة على المقيمين وعلى المسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم اثنين فليؤذن أحدكما ولأمكما أقرأكما لكتاب الله. فأمر بالأذان مطلقا سواء في الحضر أو في الصغار. نعم. للصلوات الخمس المكتوبة. الأذان إنما يجب الصلوات الخمس المكتوبة يعني المفروضة، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. أما بقية الصلوات فصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فلا يشرع لهما الأذان، ومن أذن لهذه الصلوات فهو مبتدع. أما الكسوف فينادى لها بقول الصلاة يعني يروج ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلوات الخمس فيشرع لهما الأذان والإقامة من المقيمين والمسافرين، وحتى الفقر اللي يريد يصلي وحده في البقر إذا أراد يصلي يؤذن ولو كان واحدا. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما تركوا ذلك، وإلا أصرف أهل البلد على ترك الأذان وقالوا لا تزحلون إنك على الأذان وعلى الصوت، وأصروا تواطؤوا على تركه وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. هل يجوز للمؤذن أن يأخذ شيء من المال ليقوم بالأذان؟ هذا في التفصيل. إن كان هذا المال الذي يأخذه أجرة لأذان فهذا لا يجوز، لأن الأذان في ذلك ولا يجوز أن يقصد به طبع الدنيا. وإن كان هذا المال ينزل أخر من بيت المال قرضه ولي الأمر للمؤذنين من أجل أن يتفرغوا للقيام بهذه المهمة، لأنهم بحاجة إلى الإنفاق على أنفسهم وعلى أولادهم، فيقرض لهم ولي الأمر من بيت المال ما يكفيه حتى يتفرغوا للقيام. فهذا لا يجوز، هذا ما يسمى أجرة، هذا يسمى رزق من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من أعظم مصالح المسلمين، فلا حرج على المؤذن والإمام أن يأخذ ما يعطيه الإمام ويرتبه إمام المسلمين ولأمر المسلمين يرتبه للمؤذنين وللأئمة لأجل أن يتفرغوا لأداء هذه المهمة العظيمة. لكن ما يقولوا للناس لا نصلي بكم إلا الأذن، ما نؤذن لكم إلا الأذن، على حرام. نعم. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. ولعدم متطوع إذا وجد من يقوم بالآلال والإقامة بدون شيء يقدم هو أولى من غيره. يقدم هو أولى من غيره. وإذا لم يوجد متطوع فجاء يجوز. يقول رزق من بيت المال بدون دخول الشرط، بل يأخذ ما يرقى قليلا كان او كبيرا. نعم. ويكون المؤذن صيتا. صفات المؤذن: اولا يكون صيتا يعني رفيع الصوت من اجل ان يبلغ الناس الاذان. نعم. امينا. اما اذا كان صوت خافت ولا يسمع فهذا ما يحصل به المقصود، هو يصدق به الوالد لكن ما يحصل به كما المقصود. صيدا. نعم. أمينا. أمينا على الوقت يعني. إيه هذه مهمة جدا تساهم فيها الكثير من المؤذنين الآن. أمينا على الوقت لئلا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، لئلا يفرح الناس في صيامهم وفي عباداتهم فلا يؤذن قبل دخول الوقت، وكذلك لا يؤخر الأذان عن دخول الوقت لئلا يتأخر الناس في الصيام عن وقت السحر. فهذه أمانة في عمر يجب عليه مراعاتها. ويكون أمينا أيضا على عورات الناس لأنهم كانوا في السابق المؤذن يطلع على مرتفع وربما يدل على البلوغ، فيجب أن يكون أمينا فلا ينظر إلى بلوغ الناس وإلى عورات الناس. نعم. عالما بالوقت. عالما بالوقت إذا كان ما يعرف التوقيت فلا يصل للأذان، لأنه ربما يؤذن قبل الوقت أو يؤخر الأذان عن الوقت يحصل الضرر على الناس. جد قبل الوقت صلوه الناس قبل الوقت يسرع أن يصلى خصوصا المريض والمرأة يصلي، أو يؤخر عن الوقت فيصوم الناس ما يقومون لما يسمعون الأذان والوقت طالع من زمان اللي هو الفجر، يمر الناس في هذا. الأذان أمانة عظيمة. نعم. فإن تشاح فيه اثنان إذا توافرت الصفات، توافرت الصفات صيد وكلهم صيد وكلهم أمين وكلهم عارف بالوقت، فمن الذي يقدم؟ من الذي يقدم؟ المتطوع. إذا وجد متطوع فإنه يقدم. نعم. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. أفضلهما فيه الأذان يعني أرفعهم صوت، أكثرهم أمانة، أحدثهم بمعرفة الوقت. أفضلهما في الصفات المذكورة لأن الناس يتفاضلوا على حد الشر. نعم. ثم أفضلهما في دينه وعقله. هذا في الأمانة يعني يدخل بالأمانة لأن أفضلهم في دينه أكثر أمانة، كذلك في عقله لأن العقل أيضا يحفظ الإنسان من التساهل ومن الجهل. نعم. ثم من يختاره الجيران. المرتبة الثالثة إذا تساووا في الصفات وليس لأحد بما ميزة يسأل الجيران، يستفتى الجيران من تريدون من الرجل، لأن الأذان للجيران إذا قالوا نبي فلان يقدم فقالوا لا في الإسلام ولا من الإسلام. يقدم من فضله الجيران لأن الأذام لهم. نعم. ثم قرعة. فإذا توقع فإذا تشاور في كل هذه الأمور والجيران قالوا كل واحد وهنا متشاحن كل واحد يريد الأذان ما فيه إلا القرعة. القرعة كبرى القرعة فمن خرج له يقدم. والقرعة حل شرع عند اشتداد الأمور استعملها النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة وهي أيضا قديمة كما استعملها يونس عليه السلام مع قوم لما ساهم وقع في القرعة عليه فأوتي في البحر. وفي قضية لما تنازعوا في سفالة مريم عليها السلام لما كان علماء بني إسرائيل تنازعوا في من يأكل مريم فاخترعوا خرجت القرآن الكريم إذ يلقون أقلامهم أي لهم يأكل مريم هذه قرآن لا فما كنت لديهم يختصمون. نعم. وهو 15 جملة الأذان 15 جملة نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤمر الصغير بالصلاة أداء بالمسجد أم في البيت مع أنه قد يؤذي المصلين في المسجد لصغر سنه؟ المميز يؤمر بالصلاة في المسجد يؤمر بالصلاة في المسجد ما هو في البيت في المسجد من أجل أن يعتاد على صلاة الجماعة وحضور المسجد ولا يخشى على خسارة الجماعة ولا يضر بالمصلين ما دام انه مميز فلا يضر بالمصلين لأن فرق عن الصلاة والطهارة فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها وهل يشرع له قضاؤها؟ حكم أنه فعل محرما فعل محرما ولكن لا يمكن لكفره حتى كما سمعتم حتى يدعوه المسؤول من الصلاة للإمام أو لا للإمام يأمر بالصلاة فإن أصر وضاق وقت الثانية الصلاة الثانية عنها حكم به. وأما من تركها متكاسلا فهذا محل خلاف منهم من يرى أن لا تصح منه إذا أخرها عن وقتها لا تصح منه ولو صلى. ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو لا معانا فليصليها إلى ذكر فجعل العذر للناس والنائم فدل على أن المتعمد لا يصليها وإنما يجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة وأن يدل على كفره في ذلك يدل على كفره إذا ترك صلاة متعمدا وأخرجها عن وقتها متعمدا ثم مجد فيه عند بعض العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يفهم منه أن السكران إذا علم ما يقول أن له أن يصلي فهل هذا المفهوم صحيح؟ إذا علم ما يقول لا علم السكران ما يقول السكران سكران إنما هو الذي لا يتصور ما يقول أما الذي يتصور ما يقول هذا جاهل عن السكران. والآية جاءت في التدريج في تحريم الخمر لأن الخمر لما كانت متمكنة من عقول الناس في الجاهلية صار يصعب عليهم منعهم منها دفعة الموت فتدرج بهم الإسلام شيئا فشيئا أولا حرم عليه الصلاة وقت السفر، أو حرم عليه السفر وقت الصلاة، فصار يمر عليه خمسة أوقات ما يشرب التمر فيها، أن يخفف عنه وضعه، خفف عنه وضعه الخمر، يخفف عنه وضعه الخمر. والآية الثانية في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه بعيد كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. العاقل والمؤمن لا يقدم على شيء ضرره أكثر من نفعه، فعند ذلك ضاقت أنفسهم نوعا ما، خفت عنهم وضعت في الخمر. فلما تهيئوا لمنعهم من الخمر نهائيا انزل الله قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يكيد الشيطان والنوكع بينكم العداوه والبغضاء في القلب والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منذرون. عند ذلك منع الله وتركوها عن طواعية الوحدة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتاد على تركيب المنبه على ما بعد طلوع الشمس ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فما حكمه؟ حكمه لا تصح الصلاة، حكمه لا تصح الصلاة، لأن التعبد بالراجع عن وقتها ترك لها، ترك لها بالحقيقة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب أغمي عليه من أسبوع إلى عشرة أيام في رمضان، فهل يقضي الصلاة والصوم أم الصوم فقط؟ وما هو الضابط لطول الإغماء من عدمه؟ يعني 5 أيام فقط يقضي، أن القضاء قد يتعلم معنى الشرط 5 أيام 3 أيام لما يغمى عليه أشهرا أو سنين هذا هو الذي لا يمر القضاء بصعوبة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك قريب لي لا يصلي مع الجماعة وهجرته فهل علي إثم بذلك؟ إذا نصحته ولم يكتب نظر، فإن كان في هجره زجر له ويدعوه ذلك الى التوبه فتهجر، اما اذا كان الحجر لا يجد الا صبرا وتناديا بالمعاصي فلا تهجره، ولكن عليك بالمناصحه، داوم على المناصحه معه لان الله لا يهجر، فالهجر تتبع المصلحه والمفسده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب أسكن مع أصدقاء لي لا يصلون، منهم من يصليها في البيت والآخر لا يصلي قطعا، وقد دعوتهم بما فيه الكفاية ولمدة طويلة ولكنهم لم يستجيبوا، فماذا أفعل مع أن لدي القدرة على استئجار شقة لوحدي؟ ذكرت الحل إذا طلب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ناصح إمام المسجد رجلا يتخلف عن صلاة الجماعة ولم ينتصح ثم رفع أمره إلى مركز الهيئة فهل تبرأ ذمته بذلك؟ هذا ما يمكن عليه، إذا نصحه أولا ولم ينتصح ورفع أمره إلى مركز الهيئة ولم يحصل له ثوبة ولا أنت أديت الذي عليك، لكن لا تترك من المناصحة، ناصحه ويكبره قوي قول الله عز وجل. نعم.

هذا من حق التجار فقط. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا من جدة وعندي دورة في الرياض لمدة شهر تقريبا، فهل أصلي السنن الرواتب أم لا؟ مدة الشهر يلزم إتمام الصلاة والرواتب، يعني أصبحت مقيما تأخذ أحكام المقيمين وتتم الصلاة تأتي الرواتب، لست مسافرا في هذه الحالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يعمد إليه كثير من الأشخاص من التحيل في وظيفة الأذان، فيسجل اسمه عند الأوقاف أنه هو المؤذن ثم يوكل آخر، هل ما يأخذه الموكل من المال حلال أم حرام؟ حرام، ما يأخذه من المال على هذه الصفة حرام، إذا لم يقم بالوظيفة من غير عذر شرعي وإنما من باب التحيل هذا حرام عليه، إما أن يقوم بالعمل وإما أن يتركه لغيره، أما التحيل فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الإنسان لوحده فهل تجب عليه الإقامة؟ وإذا تركها عمدا فماذا يلزمه؟ يسمع له الأذان والإقامة، يسمع له الأذان والإقامة، أجل إذا كان في بر وحده، أما إذا كان في بلد فيكفي أذان البلد والإقامة في البلد. نعم، لكن كون يأتي بالإقامة أحوط له واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يصلي في المنزل مع عدم العذر هل يدخل في حكم الكافر أم ماذا يكون حكمه؟ هذا الثاني في صلاة الجماعة، ما يكون الثاني صلاة الجماعة واجبة ولا يجوز تركها، لكن تصح الصلاة مع المسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، دل على أن صلاة الفرد صحيحة، لو صلى وحده من غير عذر صلاة صحيحة، لا سمع بهم في صف الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا على رأي شيخ الإسلام أو الحجم أو يرون من يرى أن صلاة الجماعة شر لا تصح الصلاة، ولكن جمهور أهل العلم على أن تصح الصلاة ويأثر على ترك صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض يعد من باب التخفيف على الأمة أو بماذا يوجه؟ هذا الحديث لا يعمل به عند الأمة، لأن الجمع إنما يجوز للعذر خوف أو مرض أو سفر، هذا الذي يجوز به، أما الجمع لما يعذر هذا ورد في الحديث، لكن ليس عليه عمل من ذا العلم، هو من الأحاديث المشكلة ولا يعمل به، أو يحمل على العذر، يحمل على العذر. النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة حتى على الصلوات أو أوجب الصلوات في مواقيتها، وإنما جاءت في كتاب السنة جمع الأعذار، وهذا غير معلوم فلا يصح جمع الصلوات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو أمر الصبي الذي دون السبع أو فوق السبع بالصلاة ولكنه لم ينتفي؟ نعم. ما الحكم لو أمر الصبي الذي دون سبع ولكنه لم ينتفي؟ ما يصنع أمره دون السبع ما يصنع، ومن أمره فهو. نعم. إذا بلغ الصبي في وقت الصلاة فهل يعيد هذه الصلاة فقط أم يعيد ما يجمع معها كالمغرب والعشاء؟ يعيد الصلاة فقط، التي أدلها فيها. أما من أدخل في الجبرة ما بلغ الجبرة ما بلغ فيها. نعم رسيب عنه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية ضرب الطفل الذي عمره 10 سنوات؟ هل هو ضرب شديد أم كيف ذلك؟ يضرب بما يؤلمه 10 أشواط فأقل من باب التعليم بما يؤلمه، لا يضرب ضربا مبرحا ولا يتساهل في ضربه بحيث ما يحس بالألم، بل يتوسط في ضربه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في إمامة الصبي للبالغين، خاصة إذا دخل الشخص المسجد بعد قضاء الصلاة الأولى ورأى جماعة صبيان، فهل يصلي معهم أم ماذا يفعل؟ صحيح أن المبين أصح الإمامة، هذا هو الصحيح. حديث عمر بن سلمة أنه كان يصلي لأصحابه لأنه كان أكثرهم أخذ للقرآن فقدموه يصلي ثم هو من 7 سنين، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد التشريع ولم يؤمر بالإعادة بل على الصحة. نعم. ولكن لا شك أن البالغ أولى من التوفر وجد هو أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة من كثير من الناس، فهو أمر وللأسف مشاهد في كثير من المساجد، فما توجيه فضيلتكم للآباء وللإخوة في هذه الظاهرة الخطيرة؟ يجب على صاحب البيت أن يلزم من بيته من الرجال بإذن الصلاة في المسجد، يجب عليه ذلك لأنهم راعين، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب على صاحب البيت ان يلزم الرجال الذين في بيته من ابنائه واخوانه وبنوته للصلاه في جماعه مع المسلمين، فان تركها فهو اجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ترتيل الاذان كترتيله للقرآن؟ لا تأثير ذلك، لكن من غير تكلم. تحسين الصوت بالأذان مطلوب، تحسين الصوت بالأذان مطلوب، لكن من غير تكلم ومن غير تلحين تكفير لا يمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم أعرف القبلة فصليت ثم بعد الصلاة أردت أن صلاتي لم تكن نحو القبلة، فهل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ إذا كنت في بلد أو عند الناس يعرفون القبلة ولا سألتهم تعيد الصلاة، أما إذا كنت في بر ولا عند أحد تسأله عن القبلة واجتهدت وصليت الصلاة الصحيحة، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ، السالم يصلي في البلد أو عند الناس يعرفون القبلة ولم يسألهم، أو صلى بدون اجتهاد متحرك، فهذا يجب عليه الإعادة لأنه مقصر ومغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قتل جاحد الصلاة إذا أقيمت عليه الحجة بغير إخبار المحكمة؟ لا، الحدود لا تقيمها إلا ولي الأمر، يجلس القول للنقل فيجلس، هذا إذا حكمت المحكمة بردة وجب على ولي الأمر نقل فيه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.